أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. اما بعد، فابتداء بمعلم انتم بخير، وتقبل الله تبارك وتعالى منا ومنكم صالح الاعمال وعود حميد ان شاء الله لكتابنا المبارك العقيده الوسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بشرح الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. واتذكر اننا استهللنا هذا الكتاب ببعض القواعد العامه حول منهج اهل السنه والجماعه في استدلال وكمصدر من مصادر التلقي بالنسبة لأصوله الثابتة في منهج العقيدة الإسلامية في مقابل المناهج الكلامية والمنطقية التي زحفت على العالم الإسلامي قديما وكثرت في هذه الأيام المناهج التي تحاول بقدر إمكانها أن تغور هذا المنهج الأصيل وهو منهج السنة والجماعة القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة سابقا. وأظن أننا استحللنا أيضا طليعة المجد وتوقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. الشهادة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله أشهد، بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، تشهد باللسان المعبر عما في القلب، واختيرت الشهادة دون الإقرار، لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء أي حضوره ورؤيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه. الشيخ رحمه الله جاء في آخر هذا الجزء أو هذا المقطع بقوله إقرارا به وتوحيدا. فكلمة أشهد ربما احتجنا إلى تفصيلها في هذه الشهادة المباركة، في هذه الشهادة المباركة التي هي المدخل إلى دين الإسلام ولها استعمالات كثيرة في الشريعة الإسلامية، لذا أحببت أن أحاول أن أفصل فيها بعض الشيء ولن نسرب فيها كثيرا. فالشيخ العثيمين رحمه الله بين أن أشهد أو كلمة أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، حتى لا يكون أو يفهم منها أنه

سياسة أو من نجح في تحرير أرضه تحييه وتكتب اسمه على الجدران وفي القلوب وغير ذلك. أليس عقلاً أن يحيى محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت لأنه أتم الله تبارك وتعالى به الدين وهناك نعمة بعد ذلك؟ يعني هذا الرجل اليهودي الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا لهذا اليوم عيدا، لأن لو عندنا نزل هنعمل عيد لهذا اليوم. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فقال فضحك عمر وقال إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه، نزلت في عرفة في يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله تبارك وتعالى به الدين، وهذا من لوازم شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم، كذلك الشهادة بأنه أكمل الخلق أخلاقا صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الخلق. إن هو إيه؟ أفضل الخلق. سيأتي بحث إن شاء الله في منتصف هذا الشرح أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ هناك خلاف كبير في هذه المسألة، من العلماء من رجح أن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن هؤلاء كلفوا وهؤلاء تكلفوا العبادة فقط، وكان أفضل البشر من؟ الأنبياء والمرسلين، وأفضل الأنبياء والمرسلين أولي العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ويكفي بهذا شرف، وأنه أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم ما تكلم كذبا صلى الله عليه وسلم، الذي استأمنه الله على هذا الكتاب أن يعقل أن يكذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قوله فهذا الاعتقاد، الشيخ العثيمين بيقول في تعريف الاعتقاد: افتعال من العقد، وهو الربط والشد. بنيجي نربط حبل، بنيجي عند الاجتماع الربط نسميها العقدة، نسميها ايه؟ العقدة. افتعال من العقد وهو الربط والشد، وهو ايه؟ الربط والشد، وهذا من حيث التصريف اللغوي. واما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، ما احتواه القلب على فكرة فجزم عليها القلب صارت عقيدة حتى وإن كانت باطلة، تسمى أيضا عقيدة. وهذا أمر فيه خطوات، أن ينطوي القلب على عقيدة باطلة منحرفة غير صحيحة، هذا أمر فيه خطوات. يعني مطب بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي تجد فيه استشعار الخوف، ده معناه عقد الشيء وشد، تجيب الحبل تعقله يسمى عقدة، وهذه العقدة لما بتترك الحبل معقول عدة سنوات تيجي تفك ما تعرفش إلا ما تقطعه، خلاص أخذ على هذا الربط والالتواء. وبين المعنى الاصطلاحي وهو حكم الذهن الجازم، أي أن قناعة العقل والقلب وصلت إلى هذا الحد من الفهم، وانطوى القلب عليه وانتهى الأمر ورفعت الأقلام وطويت الصحف على هذا الاعتقاد، ولم يعني يحاول أن يغير من هذا الفهم. قال الشيخ رحمه الله: يقال اعتقدت كذا، يعني جزمت في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم. فإن طابق الواقع، يعني الشيخ بيقول فإن طابق الواقع فصحيح، يعني